بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وحشرهم من عدهم. كان البعث اخواني في الصفة المشبهة، أبنية الصفة المشبهة. بالأمس أشرنا شيئا إلى بعض المطالب التي تتعلق بالصفة المشبهة، لا نكمل البحث اليوم. قلنا المصنف أشار إلى بعض أحوال الصفة المشبهة التي تتعلق ماذا بالإعراب، إن في مقدمته في النحو يعني الكافية. هناك ذكر التعريف، هنا ما يدخل التعريف ولا مباحث، وإنما فقط أشار إلى الهيئات، إلى الأبنية، إلى الأوزان. الصفة المشبهة أو المشبهة هكذا يعرفونها الإخوان إذا تحبون تسجلون. الصفة المشبهة ما هي؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، مشبهة باسم الفاعل. بعضهم يحدث هذا القيد يقول الصفة المشبهة، لكن مشبهة يعني لماذا مشبهة باسم الفاعل؟ هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم، تؤخذ من الفعل اللازم طبعا غالبا هذا للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها، للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت. لا على وجه الحدوث. كحسن وكريم وصعب، كحسن وكريم وصعب وأسود وأكحل، ولا زمان لها، ولا زمان لها، لأنها تدل على صفات ثابتة. لأنها تدل على صفات ثابتة، والذي يتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضة، إنما هو الصفات العارضة، مثل ضارب صفة عارضة، لكن حسن ما هي صفة ثابتة ما تدل على زمان خاص. هذا التعريف أنا أخذت من كتاب جامع الدول العربية للغلايين. يا أخواني، والغالب فيها والغالب فيها أن تكون بمعنى الفاعل. الغالب في الصفة المشبهة أن تكون بمعنى الفاعل، نحو كريم وشجاع. هذه كريم وشجاع مو معنى مفعول اسم مفعول، معنى ماذا؟ معنى الفاعل. يعني كريم منه يعني الذي يصدر منه الكلم، شجاع الذي يعني اتصف بالشجاع على نحو الصدور يعني يصدر منه. وكونها بمعنى المفعول، وكونها بمعنى المفعول نحو عليل قليل، قليل بمعنى معلول يعني، جريح بمعنى مجروح، قليل. والصفة المشبهة أو المشبهة تصاغ من الفعل لازم فقط كما ذكرنا، تصاغ من الفعل لازم فقط. أخواني صياغتها من الفعل المتعدي متوقف على السماع، صوغها من الفعل المتعدي كرحيم وعليم مقصور على السماع. كيف أخواني هي أوزانها سماعية، لكن بعض الصرفيين ذكر لها أوزان غالبية، يعني مو مطلقة 100% كلية، وإنما ذكر قواعد وضوابط. هذه الضوابط مفيدة جدا مهمة، كما فعل الشيخ رضي الرستغابادي في كتابه، يمكن مراجعة هناك كلام الشيخ رضي، مفيدة جدا. لكن هذه أغلبية أو غالبية، أو قل أغلبية، لكن مطلقة 100% قاعدة، مثل اسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول، القاعدة مضبوطة، الوزن مضبوط، لا ليس كذلك. لذا أما هذه الأخوة تحبون تكتبون، يعني أول كلام أنا أخدم بعض الكتب مفيد جدا. فمن الثلاثي المجلد، على وأنا أذكر لكم كتاب مال الفساد باللغة الفارسية على قسمين، قسم الفعل فارسي وقسم الاسم عربي. وهنا أنا أوصي الأخوة الذين باللغة الفارسية مثلا جيدة يلقون هذا الكتاب الفساد، جدا مفيد بالفارس. اسم الفساد فلسفاري بالفارسي، الصرف البسيط، هو اسم بسيط لكن مو بسيط عميق جدا. القسم الأول فارسي قسم الفعل، والقسم الثاني عربي، القسم الاسم عربي. أصلا إمارة الاسم عربية، يعني هكذا يقول من الثلاث المجلد تأتي على أفعال. يعني إذا أخذنا من الثلاث المجلد تأتي على أفعال بشرط أن يكون الفعل دالا على لون أو عيب أو حلية، نحو حمرة أو حمرة، الصفة من ماذا؟ أحمر. عرجة أعرج. برجة أبلج. وغير ذلك، يعني إذا أخذ من غير الثلاث المجلد لا يقاس في وزنها، يعني فقط هذا قياسي، القياس واقعا هذا قياسي، هذا قياسي مطلق، لكن غير ذلك لا يقاس في وزنها، بل تأتي على أوزان شتى، بل تأتي على أوزان شتى سماعية. نحو شريف، شجاع، كما هو ذكر إن شاء الله نعم يشير إليه، شريف، شجاع، جبان، سيد، هذه بعد أوزان معروفة يا أخواني، مثلا شريف عزم فعيل، شجاع فعال، جبان فعال، سيد فيعل، سيد على وزن فيعل، صعب على وزن فعل، صلب على وزن فعل، ذلول على وزن فعول، بطل على وزن فعل، صفر، صفر اليدين نقول صفر على وزن فعل، نجس أجلكم الله على وزن ماذا؟ فعل، غضبان فعلان، عريان أو عريان كلاما يستعمل على وزن فعلان أو فعلان. ومن غير هذا من الثلاثي، لكن غير ما دل على لون أو عيب أو حلية، ثلاثي غير هذا يبنيك على وزن شتى. ومن غير الثلاثي المجرد، ومن غير الثلاثي المجرد تصاغ على وزن اسم الفاعل، تصاغ على وزن اسم الفاعل. من ذلك الفعل، يعني اسم الفعل من ذلك الفعل، ويراد بها ماذا؟ الثبوت. نحو منقطع، معتدل، مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هو المستقيم هو اسم فاعل على وزن اسم الفاعل، لكن بمعنى القويم، صح، الثابت، صيغة مشبهة. فلان معتدل القامة، معتدل القامة مو اسم فاعل، على صفة مشبهة أو مشبهة. هنا عندنا تنبيه، هالكاتب التنبيه، قد تأتي الصفة المشبهة أو المشبهة من الثلاث المجرد، سجل قد تأتي الصفة المشبهة من الثلاث المجرد على وزن فاعل. نقطة من الثلاث المجرد تأتي على وزن فاعل، لكن من الثلاث المجرد قد تأتي على وزن فاعل أو اسم المفعول. نحو طاهر القلب، نحو طاهر القلب، لأننا أضفناه للقلبها، طاهر واحدة قد يكون ما اسم فاعل لكن بإضافته إلى القلب، طاهر القلب اسم فاعل، محمود المقاصد اسم فاعل، طاهر اسم فاعل، محمود اسم مفعول، لكن أريد منه ماذا؟ الصفة المشبهة. أنا في ذات الكتاب الشيخ الرضي رئيس الأبادي كلامه جدا مفصل، لكن يمكن تلخيصه بعبارات، يعني يذكر الناس يعطي أوزان، يعني يعطي ضوابط، هاي الضوابط أغلبية ليست مضطردة 100% كلية. ماذا يقول؟ لاحظ إخواني، يقول الصفة المشبهة من فعل، من فعل عفوا، قد تكون من فعل كما قلت هنا، أما من فعل وإما من فعل وإما من فعل، هذا أول مقدمة أنا أوصي أخذها من فعل كثير، صوغ الصفة المشبهة من فعل هو الكثير، لأن المثنف يقدم فعل صوغها من فعل، فعل اللازم، لأن فعل غالبا تستعمل الفاعلة وغالبا يكون لازما. في المنكر الثاني صوغها من فعلة، صوغها من فعلة في الدرجة الثانية، وفي الدرجة الثالثة صوغها من فعلة، لأن فعلة غالبا يكون متعدي، قليلا ما يكون ماذا؟ يكون لازما، فإذا من فعلة تصاغ قليل جدا. بعدين الشيخ الذي السرابالي، نجم الدين السرابالي رحمه الله عليه، في كتابه يعطي ضوابط بالنسبة إلى وزن فعلة، فوقها من فعلة جدا جميلة ضوابط. إذا يقول أنا ملخص كلامه، يمكن مراجعة شرح الشافعي للشيخ السرابالي، مضمون كلامه يقول إذا كان الفعل على وزن فاعلة بكسر العين ودالا على معنى باطني وروحي، معنوي يعني، دال على معنى باطني ومعنوي من المعاني الباطنية، وهكذا إذا كان دالا على الهيجانات القلبية، هيجان قلبي داخلي، فالصفة فاعلة بكسر العين دال على معنى الباطن، معاني باطنية روحية والهيجانات القلبية، هذا فجملات يعني ضابط. الصفة المشبهة غالبا تأتي على وزن، الصفة المشبهة غالبا تأتي على وزن فاعل، الصفة المشبهة تكون على وزن فاعل، فاعل نحو يمثل، قل مثلا نكدة أو وجعة، أو ولا لوية، لو يعني هذا وجع المعدة، نكدة بعد قوت نكدة من تكدر باطنه، صح؟ وجع أو نقول لوية، هذا يكون على وزن فعل، شو الصفة؟ نكد، الصفة من صفة مثل تقول نكد، لون، لون في لون بعد العلاج ماذا؟ لون، لون فلان، لون فلان، لون زيد، لون زيد نكد، زيد لون، وجع وجع. واضح اخواني؟ واذا كان هذا فعل دالا على الحراره الباطنيه، حراره الباطنيه، مثل عطشة، عطشة زيد، أو غضبة، عطشة غضبة، أو كان دالا على الامتلاء، امتلاء الداخل يعني امتلاء، مثل شبع. ها هذه الصفة تأتي على وزن فعلان، شوف المشبه تأتي على وزن فعلان، مو فعل، فعلان. نحو عطشان، هذا يدل على ماذا؟ يدل على الحرارة، على الحرارة. بعد إنسان إذا عطشة يصير هذا داخلية في جوفه. عطشان، غضبان، غضبان أيضا حرارة، جوعان، ولو يأتي جائع أيضا، جوعان جاء، جوعان، شبعان، أجلكم وتكران. النوع الثالث إذا دل على عيب ظاهري أو لون أو حلية يأتي على وزن أفعال كما ذكرنا. هذه يعطي ثلاث قواعد، طبعا في كتاب يعطي قواعد أكثر من ذلك، لكن خلاصة الأمر هذه الثلاثة. إذا دل على عيب لون، عيب يأتي على يكون على وزن أفعل، صح؟ ومؤنثه فعل، وجمعهما فعل، جمعهما يكون على وزن فعل. كتبت إخواني هناك سؤال يطرح جدا مهم، وهو لماذا نلاحظ بعض الصفات، يعني بعض الأفعال، الأفعال الصفة منها تأتي على وزنين، مثلا فعل وفعلان، أو فعل وأفعل، بعض الأفعال هذه الثلاثية وزن فاعلة، الصفة المشبهة منها تأتي على وزنين. مثلا إخواني مادة غضبة فعل غضبة، الصفة المشبهة تأتي على على ماذا؟ تأتي على غضب، على فعل، وعلى ماذا؟ على فعلان. نقول غضب غضبان، غضب وغضبان، معنى فعل غضبة. أو مثلا إخواني عنية، الصفة المشبهة تأتي على ماذا؟ أعمى وبعد وعمن فعل، عميون يصير عمن. اخوان اكتبوا هالامثله مهمه، هذه الامثله اللي نقولها اخوان سجلونها. عمن عمن مكسوره، لا مو مثل هدن، عمن يعني من دون اطلع عميون والياء تحذف بالتقال الساكنين يصير مثل عمن، عمن وأعمى. أو مثل مادة حمقاء، حمقاء تأتي على وزن حمق وأحمق، الصدى على وزن حمق وأحمق. عطشاء، عطش وعطشان، هذا السؤال الجواب. هل الجواب أو ذان الصفة المشبهة تأتي بحسب المعنى، لحاظ المعنى؟ نوضح هذا كيف. هذا كلام الشيخ راضيها، مضمون كلامه، الصفات المشبهة تابعة للمعنى، للمعنى تأتي، يأتي الوزن بلحاظ المعنى، بحسبنا، باعتبار المعنى. كيف؟ مثلا كلمة غضبة باعتبار أنه الغضب، باعتبار أن الغضب ألم روحي، باعتبار أنه ألم روحي معنوي باطني، الصدى المسلمة تكون ماذا؟ على وزن سعل، كما قلنا في المسألة الأولى، بس على وزن سعل. وبلحاظ أو باعتبار أنه حرارة باطنية، يكون على الصفة تكون على وزن فعلان. أخواني، وهنا مسألة مهمة، يعني إحنا إذا لاحظنا أنها ألم روحي نقول زيد غضب، يعني مريض هو هذا الشخص ومبتلى بمرض غضب. ولكن إذا لاحظنا الحرارة الباطنية، يعني هذا الشخص بسرعة يغضب، بسرعة يغضب، لاحظ هذا المعنى، نقول غضبان. مثلا كلمة عجل، فعل عجل، باعتبار أنه من الهيجانات القلبية، من الهيجانات القلبية، فالصفة المسمية تكون على وزن فعل. وباعتبار أنه حرارة باطنية، حرارة، لأنه هذا عند عجلة يكون على جمر، يكون نقول ماذا؟ عجلان. أما فعل حمق، باعتبار دلالته على معنى الباطني روحي، فالصفة المشبهة تكون على وزن فعل حمق، صح؟ كتبتم ثاني. وباعتبار أن الحماقة جلكم الله هذه عيب، عيب من العيوب، لا عيب، فالصفة المشبهة تأتي على وزن أفعل أحمق، صح لا؟ فلنكون لاحظ هاللحاظ، باعتبار أنه مثلا ألم روحي نقول زيد حمق، ولكن باعتبار أنه نعيبه عيب نقول ماذا؟ أحمق. نجي إلى كلمة العمى، حمية، هذه لطيف جدا، باعتبار أنه معنى الباطني إذا نسبنا العمى للقلب، نقول عمي عمل فلان عمي، يعني ماذا؟ في عمى القلب عمن، فإذا العرب إذا قلنا مثلا زيد عمن يفهم أنه ماذا؟ إذا قصدنا عمى القلب. وباعتبار أنه عيب ظاهري نقول ماذا؟ أعمى، إذا نسبنا العمى إلى العين فنقول ماذا؟ أعمى، أعمى نقول، يعني نقول زيد أعمى، يفهم السامع الذي هو مطلع باللغة العربية يفهم مثلا زي أنا قلنا زي أعمى، يفهم أنه نسبنا إليه عمى العين، وإذا قلنا عمى يعرف أنه نسبنا إليه ماذا؟ عمى القلب. هذه خلاصة الكلام هنا، ولكن بالنسبة إلى فعل وفعل أسهل المسألة، يعني في الصفة المشبهة نقرأ العبارة بسرعة إن شاء الله ما نأخر. يقول الصفة الأبنية، الصفة المشبهة أو المشبهة، الصفة المشبهة تقدمت بعض أحوالها أيضا، يعني ماذا قال أيضا؟ يعني كما أنه الأمر واسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل تقدم يعني أحوال هذه الكلمات في النحو، كذلك بعض أحوال الصفة المشبهة تقدمت في كافية في علم النحو مما يتعلق بالإعراب، يعني هذه الأحوال التي تقدمت ترتبط ماذا بالإعراب؟ وأما هيئاتها التصريفية فإنها تجيء من نحو صرح فعلة، فعلة من نحو صرح تأتي على وزن ماذا؟ على وزن صرح، هذه يعني هيجان روحي بعد هذا معنى باطني، على صرح بكسر العين، غالبا تأتي على غالبا الصفة المشبهة من نحو صريحة يعني فاعلة، غالبا يأتي على وزن فاعل، وجاء معه، قال معه يعني مع جواز كسر العين، معه يعني مع جوازي مع كسر العين. جاء ماذا؟ جاء الضم في بعضها، في بعض الصفات، في بعض الكلمات. نحو ندس، ندس الفعل، ندس ندسون هذا الصفة، ندس يعني فطن بمعنى فطن. وحذر، حذر جاء وحذر جاء، يعني ندس ندس حذر وحذر، الأصل فاعل لكن جاء فاعل. وعدل، الأصل عدل لكن جاء ماذا؟ عدل بالضم ما لكن مع الكسر، يعني يجوز الكسر ويجوز ماذا؟ الضم. وجاءت على سليم، يعني الأصل فاعل لكن جاء على وزن فاعل سليم. وجاءت على، يعني هذه الصفة المشبهة، يعني الصفة المشبهة من فاعل جاءت على فاعل سليم للسالم، سليم سالم، سالم اسم فاعل، سليم صفة مشبهة. وشكس على وزن فعل، شكس ما معنى شكس؟ لمن ساءت أخلاقه. وحر على وزن فعل، جاء على وزن فعل، الأصل ماذا؟ فعل، ولكن جاء على وزن فعل، يعني من فعل جاء على وزن فعل. وصفر هذا من فعل جاء على وزن ماذا؟ فعل. للخالي وغيور، طبعا هذه وجاءت الصفة من نحو سريحة على سريح وعلى هذه الأفعال، فعيل فعل فعل فعل وغيور. الصفة ما معنى الصفة على الخالي؟ ومن الألوان، يعني وجاءت من الألوان على وزن فعلها، بعدنا على وزن فعل أخواني، لا زال البحث ماذا فيه؟ الصفة المشبهة من فعلة، من الألوان والعيوب والحلي أو الحلي على أفعال، نوع أسود والمؤنث قلنا فعلاء والجمع أفعل، فعل وأحول وأكحل، هذا من وزن فعلة. فإذا تلاحظوا أنا من وزن فعلة، فرح فعل فعل فعيل فاعل فعل فعل وغيور وفعول، ولكن غالبا فعل، الغالب ماذا؟ فعل. ومن نحو كرم فعل، يعني هذا استقلنا إلى وزن فعل، كرم على كريم، غالبا ماذا؟ على فعيل كريم. وجاءت على خشب، يعني بعدنا لازلنا وزن فعلها، الغالب فعيل لكن جاءت على وزن فعل، خشنة خشن، حسن حسن، صعب صعب، صلب صلب، صح اخوانا مو صلبها صلب، جبنا جبان فعل، شجع شجاع، ووقر وقور، وجنب جنوب، هذا كله من وزن فعل. وهي انتقلنا الان، ننتقل الى وزن ماذا؟ فعل، وهي من فعل بفتح العين قليله قليلة، لماذا استغناء عنها؟ يعني عن صفة المشبهة باسم الفاعل، لأنه غالبا متعدي، غالبا هذا الوزن ماذا؟ متعدي. طبعا وجاءت من فعل، يعني وجاءت من فعلها، نحو حريص فعيل، وشيخ فعل، وأشيب شاب يشيب أشيب شاب شيب أفعل، وضيق فيعل، ضيق ماذا؟ فيعل، من فعل على فيعل، ضيق على فيعل، الجميع من فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرة في الغابر يعني في المستقبل. ونحو فعل من حل الشيء يحلو، فهو حل جاءت هكذا من فعلاء، جاءت على وزن ماذا؟ فعل أيضا. وتجيء مع الجميع، يعني مع الجميع لماذا؟ من فعل فعل وفعل، من الجميع يعني فعل وفعل وفعله، بمعنى الجوع والعطش، الجوع والعطش، وضدهما ضد العطش الجوع والعطش على نحو جوعان، هذه القواعد التي قلناها تفيد، يعني جوعان من جاع يجوع، وشبعان وعطشان وريان، الثلاثة من فعل بكسر العين يفعل بفتحة. خلاص تلاحظون إخواني ماكو ضابطة، ما أعطى ضابطة، ضابطة مضطردة يعني 100% كلية ما أعطى، وإنما غير السابح والمصنف أعطوا ماذا؟ قواعد غالبية أغلبية، قالوا هكذا تأسيس. وأما المصدر، وننتقل للمصدر، أبنية المصادر الثلاثية. خواني المصادر إما ثلاثية وإما غير ثلاثية. غير ثلاثية يعني نقصد بالثلاثين ثلاث المجرد، أو نقول الثلاثية أو رباعية. والثلاثية إما ثلاثية مجردة وإما ثلاثية نزيد فيه، رباعي رباعي مجرد رباع مزيد. يعني ماذا أقصد بهذا؟ يعني المصادر إما تكون مصادر للفعل الثلاثي مجرد، وإما تكون مصادر للفعل الثلاثي المزيد فيه، وإما مصادر الثلاثي لرباع المجرد، ومصادر لرباع المزيد فيه. واضح؟ بالنسبة إلى المجرد الثلاثي المجرد أو غير الثلاثي المجرد ماذا؟ سماعية، متوقفة ماذا؟ على السماع. بالنسبة إلى غير الثلاثي المجرد غالبا قياسية، ولكن قد تكون أيضا ماذا؟ بعضها ماذا؟ سماعية. بالنسبة للثلاثة المجرد سماعية، لكن البعض حاول أن يعطي ضوابط غالبية أو أغلبية كالصفة المشبهة، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها 100%. نحن إذا أردنا أن نعرف مثلا نفترض علم يعلمون ما هو مصدره، لابد أن نرجع إلى كتب اللغة نسمع من العرب، ولو أن بعضهم حاول أن يعطي ضوابط، لكن ضوابط كما في ابن عقيل أواخر شهر المجلد الثالث، المصنف حاول أن يعطي من القواعد غالبية، ولكن هذه غالبية ليست مضطردة 100%. بالنسبة للثلاث المجلد الثلاث المجلد فيه نقول أفعل يفعل مصدره إفعال، مضبوط هذا، فعل يفعل تفعيل، فعل يفعل مفاعلة، ولو أنه فعل يفعل مفاعلة قياسي، لكن في فعالان وفي عالم سماعي، استفعل استفعل استفعالا، فتلاحظون أنه ماذا؟ قياسية، لكن بعضها ماذا؟ بعضها سماعي. لاحظوا يقول أبنية المصادر الثلاثية المجرد المصدر، هذا كل هذا المجرد وكذا، هذه من المحشي يعني من المعد للكتاب، وإلا كلام المصنف يقول المصدر أبنية الثلاثي المجرد كثيرة. إذا كانت كثيرة يمكن لا يكون ضبطها، لا يكون ضبطها كثيرة. منها ما عينها ساكن والفاء مفتوح أو مكسور أو مضموم. العين ساكنة، الفاء جاءت على الفتح أو الكسر أو الضم، سكونه ما يمكن بعد، ولا زيادة فيها، إنه قتل لا زيادة فيها، يعني ماذا زيادة فيها؟ مع ما فيها حرف زائد، إنه قتل وفسق وشغل، هي زيادة؟ ما فيها زيادة، هي ثلاثة أحرف مجردة، ثلاثة أحرف. وتلاحظ العين ماذا؟ ساكنة، لكن الفاء في الأول مفتوحة، الفاء في الثاني ماذا؟ مكسورة، والفاء في الكلمة الثالثة ماذا؟ مضمومة. ومنها ما مع ذلك زيدت فيه تاء التأنيث، يعني بهذه الشكل، ولكن آخر ماذا؟ تاء تأنيث، إنه رحمة. إذا نقدر يمكن نقل رحمة من ماذا على الحكاية، نحو رحمة ونشدة من نشدت الضالة أنشدها، يعني هذا مصدر لنشد ينشد ينشد فعل يفعل. وقدرة مضموم الفاء، رحمة مفتوح الفاء، قدرة ماذا؟ مضموم الفاء. مصدر شنو اسمه اخواني؟ الأكدر، وهو الذي في لونه قدر، يبين المعنى بعد أعطي معنى. ومنها مع ذلك مع ذلك أسفل العبارة زيادتها ألف التأنيث، آخر ماذا؟ ألف التأنيث المقصورة، نحو دعوة من دعا يدعو، دعوة دعا يدعو دعوة، طبعا جاء ماذا؟ دعاء. هذه دعوة في النسب، ما هو دعوة بمعنى الدعاء، دعوة في النسب، بلي وذكرى وبشرى من بشرت الرجل أبشره، ما بشرته، لأن بشرته كان مزيد فيه بالضم. ومنها ما مع ذلك زيادة الألف ومن أنسي حرفان زائدا، وقد يكون بفتح الفاء والعين، يعني كلاهما مفتوح لا غير. نهو ليانان، أتكم ليانان فاني؟ ليان عفوا، ليان من لوى يلوي، هذا الليان أصلا لويان إخواني، ليان أصلها ماذا؟ لويان من لوى يلوي، لوى يلوي يعني ولفيف مقرون، لفيف مقرون، لفيف مقرون عينه واو ولامه ماذا؟ يا. إذا مثل طوايط وطيان، كيف طوايط طير أصلا ماذا؟ طويان. هنا لوى يلوي ليان أصلا ماذا؟ ليان. لكن اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، والأول من هو ساكن قلبت الواو ماذا؟ ياء، وأضغمت الياء في الياء. أذكرنا هذه القاعدة فيما سابق. نحو ليان من لوى يلوي إذا مطل، وحرمان، لا تلاحظون أنه ماذا؟ الفاء مكسورة، من حرمه إذا منعه يحرمه بالكس، وغفران، ما تلاحظون أن الفاء ماذا؟ الفاء مضمومة. ونزوان، يعني نزوان صح، والمول وغوص أكلها نزوان مو نزوان، نزوان هذا ما أشار إليه، قد تكون الفاء والعين كلاهما مفتوحة. فإذا جاءت أربعة أوزان هذا، ليان، حرمان، غفران، ونزوان على وزن ماذا؟ على وزن فعلان. ومنها ومن المصادر يعني الثلاثية مجردة، ما طاؤه مفتوح، ما طاؤه مفتوح، والعين مفتوح أو مكسور أو مضموم، ولا مضموم عفوا ولا مضموم. نحو طلب وخنق، طلب وخنق. ومنها أنا قاعد أستغل أنه بعد هذه ما فيها ضرورة يعني مضبوطة بهذه الفقرة. ومنها ما طاؤه مكسور والعين ماذا؟ مفتوح ولا مضموم ولا مكسور، فقط فتح يعني مكسر الفاء وفتح العين. بلي نحو صغر، من صغرة، صغرة يذكر ماذا؟ صغرا، بالضم ضد ضد ماذا؟ كبرى. ومنها ما طاؤه مضموم والعين مفتوح ولا مكسور ولا مضموم. نحو هدى، هون هدى أصل هديون، أنا لقد نشير لقال الألية هدى يهدي هدى، هدى هدى شنو أصل هدى يه صح، هدى قلبت الياء ماذا ألفا، هدى يهدي يهدي ضم عليها ثقيلة، هدى هو دا ين هو عالا هو دا ين، لكن هي مو حرف إلا متحرك قبله ماذا؟ مفتوح يقلب ألفا. إذا قلب ألفا هل يقبل الحركة؟ ما لا يقبل الحركة، يبقى التنوين، التنوين يلتحق أين يلحق؟ يلحق فتحة الدال في الهدى. القواعد لا ننسى لا تأتي بعدين. ومنها ما طاؤه مفتوح والعين مفتوح أو مكسور، وفي تاء التأنيث يعني آخر ماذا؟ تاء التأنيث. نو غلبة، غلبة، سرقة، هذه مصادرها تاء التأنيثية. بعضهم يحب الإخوان عن هذه تاء مصدرية، ما يقول تاء التأنيث، هذه التأنيث اللي في آخر المصدر يعبرون عنها تاء المصدر، تاء مصدرية، هو يعبر عنها ماذا؟ تاء التأنيث. ومنها ما فيه ألف ثالثة زائدة، يعني الألف في المرتبة الثالثة وحرف زائد، ألف ثالثة زائدة يعني شنو؟ يعني الألف فاقعة في المرتبة الثالثة وتكون حرفا زائدا، يعني مع فتح ما قبلها الألف، وتقتضي أن ما قبلها ماذا؟ مفتوح، يعني حرف مد، مع فتح ما قبلها لا محالة، لا محالة شنو لا محالة؟ يعني الألف دائما وأبدا يكون ماذا؟ يقتضي أن يكون ما قبله مفتوح، لأنه حرف مين دائما مد. بل وفتح الفاء أو كسرها أو ضمها، الفاء مثلثة الحركة، أو ذهاب وصراف من صرفت، صرفت الكلب بالفتح، تصرف بالكسر إذا اشتهت الفعل، يعني صرفت الكلب سجلكم الله بالفتح، تصرف بالكسر إذا اشتهت الفعل. وسؤال ومنها ومنها ومنها يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هناك قواعد بالثلاث المجلس.